ونفعنا الله بعلومه ومسنا فحملا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. مع الإمام القرطبي في تفسيره الجامع للقرآن من سورة المائدة عند قوله رحمه الله 13 من قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم. نعم تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم إن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكن. فإن غاب عنك يعني الصيد يعني بمعنى المصيد يوما فلم تجد فيه يعني صاد ما تعرف وينه ما يعني ما عثر عليه إلا في اليوم الثاني على الصيد. قال نظر فيه قال فلم يجد فيه إلا أثر سهمه يعني اللي ضربه قاتله قضى عليه هو ضربته ضربت هذا الذي أرسل عليه السهم إلا أثر سهمك فكل. ونحوه يعني نحو هذا الحديث في حديث أبي ثعلبة الذي خرجه أبو داود غير أنه يعني أبا ثعلبة زاد فكله بعد ثلاث ما لم ينتن. فكله بعد ثلاث مو يوم بعد ثلاث أيام ما لم ينتن طبعا بحسب طبيعة الطقس مثل مثلا داغستان وشيشان وغيرها كل البرد بيعود جمعة ما بيصبر شيء. أما ببلادنا وغيرها ثلاث أيام بينتن ما لم طيب ما لم ينتن. طيب لكن قال نعم بعلمه قوله عليه الصلاة والسلام كل ما أصميت وذاك ما أنميت. إيه قال قوله فإن غاب عنك فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل. إيه قوله ونحمه كذا يعارضه هذا يعني قوله فإن غاب عنك يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام كل ما أصميت ودع ما أنميت. شو معناه كل ما أصميت ودع ما أنميت؟ قال تفضل. فالإسماء شو الإسماء؟ أصمى إسماء الإسماء ما قتل مسريعا وأنت تراه يعني أجهز عليه مباشرة يعني. نعم. والإنماء يعني يقتل لكن بعد فترة. نعم. أن ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لا تراه يقال الرمية فنمتها قد أنميت. نعم شرط أن لا يقعد عن طلبه يعني لا مو شرط لا مو شرط تعلمك أن القاعدة أن لا يقعد عن طلبه. ليش قاعدة ليش قاعدة ليش قاعدة يعني قاعد عن طلبه ما بحث عنه ما عليه يعرف الحكم. قد أنميت الرمية فنمت أنميت عم بتقول قد أنميت الرمية فنمت تنمي إذا غابت ثم ماتت يعني ما قتلت فور إصابتها. قال امرؤ القيس فهو لا تنمي رميته ما له لا عد من نفره. شبه قد فهو يعني يعيب على من يقاتل من يضرب أو من يصيد يعني مو صياد ماهر. فهو لا تنمي رميته فهو لا على العكس أنا حكيت فهو لا تنمي رميته إنما تصم رميته. فهو لا تنمي يعني ما بتغيب يغلب يقتله بالعكس عم يثني عليه. فهو لا تنمي. أنا فسرت تنمي، فهو لا تنمي رميته، ما له شوهات، ما له، لا عد من نفره. فأم لا عد من نفره يعمد عليه، أو لا عد من نفره يعني معناته ممكن يكون لا عد من نفره، يعني بتحتمل معنيه، لا عد من نفره يعني مثله قليل، ما في مثله هيك واحد قليل، لا عد من نفره، ما يعد من نفره، يمكن يطلعوا يعني ما بين، يعني لا عد، بيلتقى واحد اثنين، أما عدد ما بيلتقى. أو لا عد من نفره دعا عليه، لا عد من نفره ما عد أن يكون معدوم، يعني لا عد من نفر، ما يعدوا من نفر، ليش؟ لأنه فقد. ليش بقى؟ طبعا على حساب أنت عم تمدحه، أنت تمدحه عم تقول فهو لا تنمي رميته، ما له، لا عد من نفره، يعني الفرس، يعني مثل ما يقول فارس، يعني فارس يقولوا أوقات فارس قاتله الله، أوقات يعني الله يرحمه الشيخ عبد القادر العذري كان من المشايخ يعني الأقوياء رحمة الله يعني، وكان يعني ما في عنده أي كلفة، يعني المشايخ كبار يعني لبس بعضهم بدال الجبة جاكيت طويل، قال له شو قال يا بي، يعني قال له والله يعني شيخ عبد القادر يعني الوقت يعني بده يصل يتوظف في المحكمة، قال له هذا اسمه علاك رحمة الله عليه. فبعض الطلاب يجاوب جواب حلو، يقول له قاتلك الله، من أين لك هذا، من قاتلك؟ أوقات أكثر من هيك، إذا حبوا جنبه حذاءه يستأولوا ولك من لك، رجل يعني ومن الكبار العلماء رحمة الله عليه، كان قديم يعني، هي واردة عند العرب من تقولون لا أبا لك فاعلمي، شو أول البيت بس، لا أبا لك فاعلمي، عمدي عليه يعني ظاهر مثل قوله عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك، مع أنه ثناء لكن ثكلتك أمك، هذا يعني العرب يعني وارد هذا عند العرب، بقى ممكن نفسره بالتنتين، يعني لا عد من نفر يعني فقط، أو لا عد ما بنعد مثله، ما بنعد في قليل، يعني مدح على بابه، والله تبارك وتعالى. نعم. وقد اختلف العلماء في أكل الصيد الغائب بعد على ثلاثة أقوال. أيوة. يؤكل وسواء قتله، يعني اللي بده يعطينا محصول الصيد الذي غاب والذي نمت رمية من رماه، يعني مات بعدين، من قبل ننطلق من قوله تعالى كل ما أصميت ودع ما أنميت، مع أنه قال فلم تجد إلا أثر سهمك فكل، في حديث أبي ثعلبة فكله بعد ثلاثة أو بعد ثلاث ما لم ينتهي، يعني هون بقى اللي بده يقول نحن ما بناخذ إلا بالحديث، قال له تفضل خذ من الحديث، تفضل أعطينا من الحديث، هذا يقول كله كله بعد ثلاث، كل ما أصميت ودع ما أنميت، فهمني أعطيني حكم لشو، يعني إذا بده يخبص بده علماء، بده أصول، تعلم الأصول وشو ما قلت قول، أما تهبش وتقطش وتلحوش وهيك هدول بيساوي، هيك شاف الحديث أخذنا الحديث. نعم. وقد اختلف العلماء في أكل الصيد، نعم. العلماء اختلفوها، مو بيقول لك قول، اختلفوا العلماء، العلماء بيقول لك لا هو ما اختلف، ما شاء الله هو دغري بياخذ. نعم نعم. يؤكل وسواء قتله السهم او يتلف، يؤكل يعني اول شيء يؤكل، وسواء قتله السهم او الكلب، لا تفرق، يعني لحق الكلب يعني قفز عليه عضه ضربه مات كيف ما كان يعني، أو السهم ضربه بعدين راح الرجل ذهب ليراه أو غاب عنه ضاع عنه انشغل بشيء ثاني وجده قال يؤكل. نعم وجده مقتولا يؤكل. الثاني لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب، لقوله عليه الصلاة والسلام قل ما أصميت ودع ما أنميت. ليش بقى يعني لا يؤكل إذا غاب؟ لأنه كل ما أصميت يعني مات، هذا ما بيصيد الإنسان إلا شيء شافه، هذا بالغالب بقى الذي أنمى هذا أصمى يعني ضربته أتلته مباشرة شافه، يعني كيف يعني أصمى ولم يرى؟ ما بيصير أصمى يعني ضربه وهو يراه لذلك وأجهز عليه مباشرة. ما أنميت الضرب ما أثر ففر، لما فر ما عرفوا وين راح، هذا ما بيعرف يعني يعني ما الذي يعني قتله. هذا حجة من قال لا يؤكل. وإنما لم يؤكل يعني هلأ يعلل الحكم الثاني تبع يعني الذي قال لا يؤكل، وإنما لم يؤكل مخافة أو عم يعلل يعني ما منقول يعلل، إذا قال عليه الصلاة والسلام ما في تعليل لكلامه، في حكمة لكلامه عليه الصلاة والسلام. وإنما لم يؤكل مخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الهوام، يعني هو ما انقتل لكن إجي الدابة لقيته ملقاه عضته يعني أجهزت عليه شيء تاني يعني، نعم إجا ثعلب إذا شيء كذا يعني. الثالث نعم يعني إذا كان ضربه سهم فيؤكل، إذا الكلب فلا يؤكل. ووجهه هذا الثالث أن السهم يقتل على جهة واحدة، يقتل على جهة واحدة شلون يعني معروف من أين القتل على جهة واحدة، والجارح على جهات متعددة يعني هو أتلو شيء تاني أتلو فمنتحير، ربما عضوا من هالجهة عضوا من هالجهة خرمشوا من هالجهة ضربوا من هالجهة على جهات. أما السهم ما له شيء، ما له إرادة، السهم ضربوا بالسهم قتل من هذه الجهة عرف يعني. والجارح شايف كله عم يجيب الله هيك يعافي أبو فراس كان قال جمع جارحة، هو لا كله عم يقول الجارح الجارح يعني، هذا بأيد التعليل اللي عللته في من قال جبارح يعني مما تعلمونهن تتذكروا هاي. نعم والجارح على جهات متعددة فيشكل، والثلاثة الأقوال لعلمائنا. يظهر بيقول لعلمائنا شوف يعني يظهر للسادة المالكية أنه مالك. نعم سيدي. وقال مالك في غير الموطأ إذا بات الصيد ثم أصابه ميتا، يعني مع العلم جاب أول شيء يؤكل خلاص عم تصيده طالما صدته الأصل أنت صدته، وهذا يعني هذا الشك الثاني يعني كأنه بعيد، شك الثاني أنت هذه صدته هذه قتله أنت يعني نين كيف قتل؟ أنا قتلته وما في شيء يزاحم هذا إلا على يعني على ضعف يعني أقرب للوهم. يعني ليش عم أحكي هذا الكلام؟ أنه لو تردى من جبل هذا وارد، لما انضربوا بالسهم وتردى من جبل ممكن الوقعة اللي ضربته اللي قتلته تردى في ما ممكن اختنق يعني وارد، أما لما ضربوا بسهمه وبعد لا اللي ضربوا السهم اللي قتلوا السهم ما أتى الوسيد، هذا ضعيف الاحتمال التالي. يعني نعم الأصل باللحوم الحرمة، لكن يعني هناك شيء يعني في غلب الظن إنه هذا اللي قتله هذا يعني، ومن ومع ذلك يعني نستعين بالحديث، وكما قال العلماء يعني أنه قال عليه الصلاة والسلام فلم تجد فكل، ها فكله بعد ثلاث يعني في يساعدنا هذا. نعم. وقال مالك هل حكينا على وفراس لونه شوية عم تمشي ما تمشي عليك ما مشيت مشيت يعني مشيت مشي. الحمد لله والله طمنتني الحمد لله والله يعني بالي عنده والله الله يعافيه. جاء أول مبارح لعندي على المكتب اللي بكرة عن مبارح يعني ما رح يجي على الدرس بلون. خلاص اللي مشيت ناتي ما ليه خلاص الحمد لله الحمد لله مبارحة ما شفت والله يعني أوقات بيصير بالأمعاء خذل بسموه كسل يعني ما تضرب بتلاقي هيك كأنه بتكسل تحرت كأنه بتحرت ما عاد تمشي ما عاد تدفو شيء قعدت. ايه صارت معي يعني القصة مع يعني ايه سبحان الله يكاد الإنسان يموت. ايه والله يعني والله سبحان الله يعني ألم ألم ألم شديد. الأسبوع الماضي يوم الجمعة أخذنا أخلي على المستشفى كان ما عم يتقبل شيء يعني شو بيأكل عم يستفر وجهه ما عم يمشي شيء. أخذنا الإسعاف صوروا قام وحطوا تحاليل بعدين والله بدنا نفوتوا على شو اسمه تنظيم الطبق المحوري. صوروا الطبق المحوري طلع الدكتور المسؤول قال والله هذا بده عملية مباشرة. أيوه. اللي فيه مشاكل بمصارين واهتراء أو كذا أو انسداد أو اللي ما يعني مو شغل. نعم. نعم نتوكلوا على الله. نعم. وهو مغلوق وكذا ومشاكل يعني وما صار قبل الأسبوع فالج يعني وميت قصة عنده أخي يعني تشلون وكلاوي مو شغال بيعملوا رصيد كلاوي. الحاصلة وفوتوه على العملية بعدين حطوه بالعناية المشددة بعد العملية. الدكتور قال لي احتمال كبير يعني عميل بالحسوان بجوز ما يطلع عايش من العملية. ما له توكل الله شو بيقول ساوله عملية. المهم طلع مصارينه كلها مشربكة فاتر بعضها. هو الدكتور قال بجوز يكون في اهتراء انسداد. المهم واحد من الدكاترة قال لي بانع أربع حبات مشمش يابس بدون ما هو ما في أسنان كبير أكبر بقى له عن بلع اللي تسادين المصريين سيدي الحمد لله. المهم فتحوا له بطنه كمان طلع معه مشاكل بالرئة وبكذا بكذا ويعني كذا شعبين ولهلا بالعناية المشددة صاروا من يوم الجمعة أخوك. أيوه. الله يعافيك. بس الحمد لله تحسن يعني شاهدنا انه المصريين نعم عندهم نعم. اربع حبات مش مسكر صغير. سيدي الله يعافينا من الله يعافينا يا رب نسالك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. نعم سيدي تفضلوا ان شاء الله ربي يعافينا والله طمنتني الحمد لله طالما مشيت الحمد لله. قال ابو عمر نعم في غير الوقت قال أبو عمر هذا يدلك على أنه إذا بلغ مقاتله كان حلالا عند وين عم تقرأ. قال مالك في غير الموطأ مهو إذا بات الصيف ثم أصابه ميتا لم ينفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتله لم ينفذ. إذا ما أثرنا أثر الصائد الذي أرسله يعني صاحبه مالك إذا ما وجدنا أثر ضربه قتله له قال لم يأكله. إذا ثم أصابه ميتا وجده ميتا لم ينفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتله يعني ما وصل لمقتل بالصيد لم يأكله. قال أبو عمر فهذا يدلك على أنه إذا بلغ مقاتله كان حلالا عنده أكله وإن بات، إلا أنه يكرهه إذا بات، يكرهه لما جاء عن ابن عباس: وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل، ونحوه جاء نحو عن الثوري قال: إذا غاب عنك يوما كرهت أكله، كرهت أكله، لكن لا يحرم. وقال الشافعي: القياس أن لا يأكله إذا غاب عنه مصرعه، يعني غاب عنه مصرعه، يعني كيف مات هيك، القياس هيك الأصل يعني. وقال الأوزاعي: إن وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهمه أو أثرا من كلبه فليأكله، ونحوه. قال أشهب وعبد الملك ابن الماجشون وأصبغ قالوا: جائز أكل الصيد وإن بات إذا نفذت مقاتله. أكل الصيد يعني أكل هون الصيد بمعنى الصائد، جاز أكل الصيد، بس هون وإن بات يعني الصيد المصيد، إذا نفذت مقاتله. شلون صارت بقى؟ ما هي؟ قالوا: إذا جائز أكل الصيد وإن بات إذا نفذت مقاتله. شلون نفذت يعني مقاتله؟ جاز أكل الصيد وإن بات، يعني أكل الصائد، خلينا نقول ما عدنا نقول المصيد، الصيد بمعنى الصائد، وإن بات جاز أكل الصيد يعني ما اصطاده الصيد، وإن بات إذا نفذت مقاتل الصائد. هيك العبارة، ما في شيء مفهومة صارت معي. جاز أكل الصيد يعني الصائد يعني الجارح أو أي شيء، وإن بات، وإن بات هنا الصيد، وإن بات يعني ما صاده الصائد، إذا نفذت مقاتل الصيد الصائد يعني فيه. نعم. وقوله في الحديث ما لم ينتن تعليله، إيوه ما لم ينتن، وين الحديث ما لم ينتن؟ إذا بات ثم حديث أبي ثعلبة فكله بعد ثلاث ما لم ينتن بالأول. نعم، لأنه إذا أنتن، قال وفي الحديث ما لم ينتن تعليل، لأنه إذا أنتن لحق بالمستقذرات التي تمجها الطباع، يعني مو علاقتها بالصيد، علاقتها بلحم أنتن تبل براد بكبة، إذا بالعندي موجودة بالبيت بكبة، أو أكره أكلها، يعني أكره أكلها يعني يحرم أكل اللحم إذا أنتنت، يحرم ولا يكره؟ الظاهر يكره، لأنه إذا أنتن لاحق بالمستقذرات التي تمجها الطباع فيكره أكلها، فلو أكلها لجاز، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم الإهالة السنخة وهي المنتنة، هنا سامحهم الله، كما مثل عادته مشكل وما بشكل، المنتنة، لا منتنة ومنتنة بجوز، كسرة لإتباع التاء منتنة، يجوز فيها ضم الميم وكسرها، خلاص بحط يعني هيك، لا يجوز منتنا ومنتنا. نعم يبقى، نعم الإهالة يظهر يعني الدهن، دهن يعني شو هذا مسيلمة الكذاب لا رده الله، اللي يقلد القرآن والطابخاتي كذا خذا والثاردات سردا، بعدين إهالة وسمنا يقلد والعاديات ضوحة والطابخات طبقة، يعني فاتتات فتة و والساكي بعد سكبة إهالة وسمنة، يعني من القبيل يقول إهالة وسمنة، يعني هذا يعني دهن يظهر دهن وسمن وسمن. فأنا بقول بأستغفر الله، يعني المكروه أكل الدهن إذا طال ريحته أو شيء، الدهن ما بيفسد، أما اللحم الهبر هذا اللي بيخوف، لحم الهبر لا تأكله، أما الدهن لا تخاف منه. الله يرحم أبو اليسر عابدين، سمعت نقلا عنه، هو طبيب سيدنا الشيخ حسن، قال الناس يعني يتحاشون الدهن كله يبعدوا عن الدهن، مع أنه سمعت من أبو اليسر عابدين اللحم يعني عندما يدخل إلى الجسم الهبر يتعفن أو يعني يتحول ربما يضر، أما الدهن ما يفسد له شيء بالجسم، يعني الجسم يعني يهضمه، لكن بقى اللي عنده مرض يعني شيء هذا أمر عارض، أما الأصل الدهن. كان يذكروننا الله يرحمه كأنه سيدنا الشيخ حسن رحمه الله، كانوا لما يروحوا يجيبوا لحمة ما يحطوها اللحم، يجيب مثلا نص كيلو لحمة وإيد لحمة ويطبخوا فيها طبخة، يقولوا لا تشري من عند هذا، عند لحم هذاك لا تقول عنده هذا ما بيحط دهنه، لا تقول عنده ما بيحط دهنه، دهنه بساي بركة بالأكل بتلو يعني بدأ يعني بتلينه بيلمع شوي، يعني في شيء في، أما دهنه لا لا تروح لا تشتروا من عند هذاك، هذا خلص معروف هذا ما بيحط دهنه. مدهنة دغري أول شيء، بس لعنته مدهنة يا أخي. أنا بقول لهم أبدا حطوا دهنة، حطوا دهنة بس لا تكتروا، حطوا دهنة بس لا تكتروا. سمعت طبيب عم يقول إنه الدهنة مفيدة جدا للجسم بشرط إنه صاحب الدهنة يكون عنده جهد بالعمل. طبعا طبعا كله الأكل سيدي، سواء كان دهنة ولا هبرة، إذا ما عنده جهد هذا الأكل سموم، لذلك الإنسان لا يكتر عنده جهد ولا ما عنده جهد، لا يكتر أكل، لا يكتر أكل، يعني الله يعفو عني وإن كان يعني ما بستجيب كثير، لكن يعني بلاحظ الحمد لله، بس هيك الله قال لنا يعني أعلى دواء دواء دواء مو غذاء هو عدم الكثرة بالأكل الطعام. نعم، وهذا ذكره الإمام الغزالي بالإحياء الحكيم عن أطباء، يعني نعم كما يعني الله أهلنا سبحانه وتعالى، يعني الله مو خايف على الأكل يقول لا تسلبوا نونة نونة، ما بيقولوا شوي شوي ما في غيره لك أقدم، ما بيقولوا أقدم، يقول له أقدم أقدم يعني شوي شوي بالإدامة، كبر الخبزة وكل إدامة شوي شوي أقدم، إنيس أنه الأكلات هلا بيخلصوا ما شاء الله، قبيلة عنده 7 أولاد وعنده نسوان 3-4 نسوان وأخته جاي لعنده، إيه وين يعني بدي يجيب لهم بقى أدموا نونة نونة أدم. نعم نقول دلس، نعم دلس بنيس شوي شوي الدنس عاد معنا يعني الوسخ دلس ها دلس هيك معقولة، يعني مع انه دلس يعني شو بيقولوا يعني فوتوا يعني احتال عليه دلس، ايه هو هذا المصري نعم للتدليس، تدليس المحدثين، يعني اذا روى عن راوي مشهور باسم، يعني مثلا عم يقول لك حدثني الشيخ حسين، هذا ما في شيء بيقول لك حدثني أبو رضوان، هذا تدليس، ما هو أبو فتح أبو رضوان، هو أبو رضوان الشيخ حسين الله يرحمه رحمة الله عليه. هو ما بيسمى الشيخ يقول سمعت الشيخ عم يقول. لا هذا ما هذا ما به مو تدليس شيخ، في مشايخ كثير رجل جاء الرجل أما سمى بس بغير المشهور. إذا كان الشيخ معروف سيدي، إذا كان الشيخ معروف وسمعته الشيخ العالم بفكر إنه شيخ ولا يحدث. والله بده يكون في قرين على كلها. نعم هاي للعهد. نعم سيدي. وقيل هو معلم بما يخاف منه الضرر على. بهي المنتي يعني إذا أنت نعم إذا أنت هذا أمر خارجي عن الصيد. ما له علاقة بالصيد. إذا أنت شيء تاني هذا نعم يعني معناه تأكله بس انتبه إذا ما أنت لا تأكله يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا من باب اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني صلى الله عليه وسلم كل خصال الكمال يحويها صلى الله عليه وسلم وهي منه عليه الصلاة والسلام يعني أي شيء بالشجاعة بالعلم بالفهم باللطف بال يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه بالسؤال الإنسان يعطيه أكثر ما هذا مثل ما بده يعني أن نتوضأ بماء البحر قال هو طهور ماءه أو طهور ماءه الحل ميتته يعني سألوه على الماء هو عليه الصلاة والسلام كمان قال له كله بس ما لم ينتهي دير بالك من النتان هذا ما له علاقة بالصيد هي زيادة وكرم منه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم نعم سيدي. وقيل هو معلم بما يخاف منه الضرر على آكله. أيوة. وعلى هذا التعليم يكون أكله محرما إن كان الخوف محققا. نعم ومع ذلك والشيخ ما أشار يعني لكن واضحة يعني هذا ما له علاقة بالصيد نحن عم نتكلم بالصيد يعني هل يحرم أو لا يحرم يعني شو النتن ما له علاقة فيه نعم نعم. واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب إلا ممكن أنه شيء تاني إذا مثلا ما وجدنا فيه المقاتل وقالوا يؤكل لما ما بيكون مجروح يسرع النتن له أما لما بيكون مجروح النتن بيصير بطيء عندها بتكون لها علاقة بالكلام نعم أنه دمه فيه وكله فيه وهيك معس معس يعني ضرب وضرب عليه هذا نتن ويسرع أكثر نعم هو معلّد واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي هذا شيء ثاني يعني واختلف العلماء في هذا الباب يعني الأكل بالصيد بالكلب والبازي يعني الجوارح نعم واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي والنصراني عليكم السلام ورحمة الله إذا كان معلما يعني استعرنا منه نعم فكرهه الحسن البصري نعم وأما كلب المجوسي وغازه وصقره فكره الصيد بها جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد النقعي وثوري وإسحاق وأجاز الصيد بكلابهم مالك والشافعي بكلابهم كلهم يعني نعم إذا كان الصائد مسلما إذا كان الصائد مسلما كل كلابهم يعني اليهود والنصارى والمجوس إذا أخذ كلب وجارك يعني عجيب شو بيقول له روح معه يعني إذا كان الصائد مسلم إيه إيه. لا مسلم كتابي قبلا واحدا طبعا مثل ما أنا أقول يعني مع ذلك في كلام هلا إذا كان الصائد مسلم بس أنا سؤالي شيء تاني لما بيستعير من عند جاره الكلب يعني بيفهم عليه مع أنه هذا معلم لصاحبه بيستعيره وبيصير يعني معلم بيرسله يعني يرسل بيستجيب بينادي ويستجيب مع أنه مو صاحبه يظهر يعني وشوشه أو صعب بيقول له خلص روح معه وكذا يعني وصلت يعني له أنه فطانة الكلب يعني ممكن يكون بيصير سواسيبي ها؟ الذين بيصير سواسيبي لا لا لا هلا بدنا ما صاروا سوا على كل حال صيروا سوا مين اللي عم ينادي مين اللي عم ينادي صحيح مين اللي عم ينادي صاحبه لا مو صاحبه المسلم عم ينادي الأصل صاحبه بس اللي صحيح اللي عم ينادي المسلم الأصل ما يستجيب يعني مربى هذا يستجيب لصاحبه لأنه هذا اللي عم يقوله نعم إيه سيدي بس هذا بدل يعني ممكن يعني يستعيره يعني ممكن يعني وعنده نعم يعني أنا مثل الكلاب البوليسية بيبقى ما يمكن بيبقى واحد يعني مثلا رقيب كذا معلمه أي ممكن يجي واحد غيره كمان يظهر بيفهم عليه ولا لازم يقعد معه شي نهار يريد يتطبع معه أنه موظف هذا دائما هو اللي ملازمه ما عرفت ما عندي خبرة بالكتاب نعم سيدي أنا بس ما بستبعد ما بستبعد أنه يعني روح بيقول له روح معه حكيت لكم بالكلام يفهم بالكلام يفهم نعم وهو الحقيقة الكلام يعني هو ما بيفسر الكلام بس يعني مقدرته يعني عندما يجد من هذه الأشياء يعني إدراك يدرك أنا شفت يعني أنا مستطرد بعيد عن الدرس كنا صغار كانوا يجيبوا الرمل بالطنبور طنبور ومحن يعني بغال جيدة يعني تلاقي معلمها وتفهم يعني إلا ارجع مترين لورا ارجع متر اي والله بيت الكستنة أدمي لقدام حاجة والله بغلي شهودة سبحان الخلاق يعني أم الحاكيها نحن أولاد صغار عم نتفرج عليه شو عم يقول له شو عم يقول له عم يسمع الكلمة ايه يعني سبحان الله بقى مؤمن يعني يدرك يعني الحيوان يعني وكلام يعني انا شفته هذا الحكي كله شفته وشفت يعني كنا مو فتره يعني هيك دعانا لبستانه وحط ايده مع المصيد طعمه اسمه صادو طعمايا وعم يعضه وحط ايده معه قال له لك ايدي اي والله بيت الدقر قال له لك ايدي ها دغري فتحت امه قال له لك ايدي قال لي شوف قال لي شوف شلون عم يورجيني يعني نباته هو عم ياكله حط ايده معه قال له لك ايدي فتح اي ممكن بقى مو بعيد ما بده يعيره نحن بدرسنا ما بعد عن الدرس انا لما نعاروا النصراني عاروا لجار المسلم ممكن يعني نعم يعني كله من باب التذليل يعني الله سخر لكم ما في الارض سخر لكم ما في الارض سبحانه وتعالى كله مسخر لنا نعم وأما سؤال وأجاز الصيد بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصائد مسلما قالوا وذلك مثل شفرته شو مثل شفرته يعني مثل شفرته مثل سكينة المسلم يعني إذا أخذ سكينة أو مثل شفرته شفرة النصراني إذا استعار سكينته شو فيها يعني. واستعار كلبه هاي شفرة وهي شفرة استعار سهمه ما هيك شيخ محمود وأما إن كان الصائد من أهل الكتاب، هل هو نصراني بذاته هو أم صيد؟ والله كان عن الجيش كنا في اسمه الياس حمصي، والله من حرسته وصياد يعني ما أبو شيء يعني. أي كما حبني الرجل مع أنه نصراني وما يعني يعني ما سمع مني يعني كلمة يعني استجدوا فيها وغير هيك حاكي بقوة يعني. ومع ذلك اللي بدنا راح صاد أراني بصاد جو صاد صاد صاد يعني مش يبدي يا الله يجبني يصيد ويجبني يعني مشان طعمين يا الله يعني يهدي إن شاء الله. فصيد أهل الكتاب اللي بدي يحكي هذا مثل هارون اللي كان يجبنه للطلاب العلم شاف جبنه شاف حامد هيك الله يرحمه السمك مثل ما هي فرخة كيلين جبنه وسوي يعني جيمون عند النصارى الأصاع لأنه الأصاع أكثر من النصارى كان بيت الشيخ عبد الرزاق في حالة النصارى إيه القط يهرب من يعني يجي من المعهد لبيوت النصارى يسرق لهم أكل ويجي والله كل آلة بجبنة وتلبح ويجي مش يا محمد نكتي يا القط عاشوا سبحان الله فقراء ما عندهم أكل يأكلون هل يسروا لعن النصارى يجيبوا لعن طلاب العلم عاد القط يعني والله يعني شو يقول كرامي يعني يعني خارقة هاي للعادة القط لما يشوف السمكة أو شيء بيقتل حاله يحمله ويعطيه إياها وين صارت هي يا أخي والله اللي بيطلب الله كل شيء له إيه والله فالمخاوف كلهن أمان يعني بيأكل بيصير هو بيحرسك يعني هدي خايف إنه هو بيحرسك إيه والله إيه والله سبحانه وتعالى إيه والله كن لي أكون لك يعني وإذا الله كان إلك كل شيء إلك لا تخاف يعني الله بجاه النبي يكرمنا ولا يمتحننا الله يكرمنا ولا يمتحننا إيه والله يعني مو كلام والله مو هيك بسيرة يعني الإنسان بيضحك منها بس بيتعجب والله قط يسرق سمكة ويعطيها لإنسان تاني من واحد لواحد والأكثر من هيك من نصراني لمسلمين شوف كم عبرة فيها سبحان من سخر من نصراني مين قال له هذا نصراني مين قال له هذا مسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن العجائب اللي سمعتها أنا ما شفتها هيك حكوا لي نسأل الله العافية لما صار هالمجاعة والحصار هذه من الغوطة وغيرها يعني بالمخيم وهذيك الأماكن الكلاب عظمة جلدة وعظمة قد ما يجوعوا لك مع النظام بس أروح على اليسار شوي يعني ما بيروح ملان أكل ما بيروح طيب شو هاي هاي لك ملان أكلهم قاعدين مع الجوعانين ولا بيروحوا قالوا لي أبدا الكلاب كله هذين في كلاب تانيات هني في هني والقصة فوق نظرت فوق لا إله إلا الله لا إله إلا هذا يقولوا يعني شو من يعني الواحد الله ما لنا شايفينه والله كل شيء نراه والله بكل شيء تراه يعني هو الظاهر لكن هو والباطن اي والله والله بكل شيء تراه سبحانه وتعالى لا اله الا الله الحمد لله واحلى شيء انسان ما يغيب عن الله احلى شيء احلى شيء الله يكرمنا بجاه النبي انه هي مو قليله ما يغيب عن الله يعني الله بده اياك يعني تذكره غيره ما يعني الله يكرمنا بجاهل. مو قليلة أبدا. هذا يا شهود الله هذا ملك. هذا الله اصطفاه. ايه ان شاء الله ان شاء الله يا رب. نعم نعم سيدي. واما ان كان الصائد من اهل الكتاب فجمهور الامه على جواز صيده غير مالك. غير مالك جواز صيده مصيده يعني. نعم إيه غير مالك. وفرق يعني شو قال مالك غير مالك ما حكى غير مالك شو بيقول مالك امام مالك. وفرق بين ذلك وبين ذبيحته. بين ذلك ما نحن فيه من الصيد يعني وبين ذبيحته تؤكل بدون شيء. ولما يقول ما تؤكل يكفر. ليه؟ لأنه الله أحل بنص كتاب يكون عم ينكر شيء من كتاب الله. نعم. من اللي بيتهم السيدة عائشة؟ اللي بيتهم السيدة عائشة يكفر عند العلماء قاطبة، لأنه يكذب 14 آية في كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه كلام الله. نعم. قال فلم يذكر الله في هذا اليهود ولا النصارى. وتلا يا أيها الذين آمنوا. وفرق بين ذلك وبين ذبيحتي. وتلا يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم شو هون الشاهد آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال يعني الإمام مالك فلم يذكر الله في هذا اليهود ولا النصارى. يعني الله يرضى عنه سيدنا مالك. اليهود والنصارى ما بيحجوا، لذلك سبحانه وتعالى ما تعرض له. يعني طبعا إمام مالك يعلم هذا. بعدين نقرأ في جلد المؤمنين صحيح المؤمنين سيد عنده ما بيصعده. إيه صحيح. بس بأصول أقول أنا هذا الحكي بس بالحج. يعني إذا ما غير محرم ما في شيء. النصراني لا يحوش واليهودي لا يحوش. نعم. وقال ابن وهب وأشهب صيد اليهودي والنصراني حلال. يا سلام. مع أنه أشهب مالكي. وفي كتاب محمد لا يجوز صيد الصابئ ولا ذبح. شيء تاني ألا محمد بن سيرين. محمد عم يقول محمد ابن المواز. نعم. لا يجوز صيد الصابئ ولا ذبحه وهم قوم بين اليهود والنصارى ولا دين لهم. ولا دين لهم. العلماء ذكروا إذا كان يهودي صابئ يعني يتبع النصارى يتبع النصارى من عدو مع النصارى. أما إذا ما يتبع النصارى هذا لحال وحده. لكن الآية بتدل أنه غيره. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى معناته هدول غير هدول والمجوز. نعم. نعم سيدي. ولا دين لهم. وأما إن كان الصائد مجوسيا فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور الناس. نعم. وقال أبو ثور فيها قولين في صيده يعني فيها الصيد. نعم. أحدهما كقول هؤلاء والآخر أن المجوس يعني هؤلاء يعني إمام مالك والشافعي وأبو حنيفة فمنع من أكله. والآخر أن المجوس من أهل الكتاب وأن صيدهم جائز. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم. ولو اصطاد السكران أو ذبح لم يؤكل صيده ولا ذبيحته لأنها كانت تحتاج إلى قصد. والسكران والله هذا الكلام في نظر بعرف سكران ليش طيب؟ لأن يعني عملك تم تعلق كيف لا قصد له وهو يقصد ذبحه وإلا لم يذبح كيف يعني كيف لا قصد له وهو يقصد ذبحه وإلا لم يذبح يعني ليش عم يجيب وش عم يسأل يعني هيك فأسكروا عليه ضربوا سكران إذا ما يريد يعني سكران جابوا أضجعوا ذبحوا سكران شو اسمه هذا إرادة هذا لكن لو سكران عمل هيك يعمل شو قام صابوا على برقبته هذا ما له إرادة هذا الصحيان هذا لا تؤكل ذبيحته لو واحد يعني لو إنسان عم يلعب سيف وترس مت سيف وعمل هيك تاني مرق من جنبه مثلا خروف أو مرق من شيء يعني إيه ضربه على المقتل هذا لا يؤكل هذا ما في إرادة مع أنه ضربه بالمذبح يعني أما السكران له إرادة لأن السكران أنه عم يقول له والسكران لا قصد عم يعلل الحكم بعلة طالما علل علة تدور مع الحكم أنا شايف استغفر الله مو أنا يعني أنا هيك الذي أعلم كأنه كلام إمام ما كلام ما عم يزيل حدا ما عم يسوي مين ما كان يعني كله عنه ما الله يرضى عنه نحن قاعدين على مائدتهم يعني بس يعني بنحكي يعني والشيخ ما بيزعل من هذا الكلام الله يرضى عنه ويزيل خير هذا عم يقول لأنه لأن الذكاء تحتاج إلى قصد والسكران لا قصد طيب كيف يذبح كيف يذبح إذا كان لا قصد له ثم قال الخامسة عشر والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الخطأ والزلل يا رب العالمين في الفاعل والقول والعمل يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اهدنا وسددنا وإلى غيرك يا الله لا تكلنا اللهم استعملنا صالحين اللهم استعملنا صالحين اللهم استعملنا صالحين وارزقنا طيبا مباركا فيه وفرج عن عبادك يا الله بفرج عن عبادك يا رب عبادك يقولون لا إله إلا الله هم في ضيق اللهم أغثهم اللهم أغثهم اللهم أغثهم وأغثنا يا رب العالمين اللهم أغثنا يا رب أغثنا يا رب أغثنا على الصعيد الخاص والعام يا ذا الجلال والإكرام فأنت أكرم الأكرمين وأمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة يا رب قلت ادعوني أستجب لكم اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك في بيتك يا رب العالمين وفي مكان مطهر وذكره يا رب من تحب الكثيرون يا ذا الجلال والإكرام نسألك بهم أن تفرج عنا يا رب أن تفرج عنا كربنا وتفرج عنا ما همنا وأغمنا أعز هذا الدين وأذل عدوه ومكن لمن يريد لهذا الدين خير الله مكن له ولا تمكن منه يا أرحم الراحمين واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد